تقديم واحد شقتي الجديدة. أدرس هذه الكلمات: قديم، جديد، عريض، ضيق، مرتفع، منخفض، واسع، ضيق، مضيء، مظلم، نظيف، قذر، طويل، قصير.